تفسير الآية 107 من سورة الصافات يقول تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي وأوحينا حينها إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذبح ذبحا، أي مذبوحا من الغنم، بدلا من ذبح ابنه إسماعيل. لقد كان ذبحا عظيما في هيئته، حيث هو جيد طيب، والأهم كونه عظيما في قيمته، لأنه كان فداء لإنسان وسيكون رسولا، وهو إسماعيل، وهو ابن رسول، وعظيما في أنه مما يذكر بالصبر وبالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، تشبها بالرسولين الكريمين من أجل تحصيل تمام السعادة في الدنيا والآخرة.